أما السيرة سلمكم الله، فأخذنا معكم ما بعد غزوة أحد من بعث الرجيع إلى عضل والقارة، كأن كذا تضبط، أكم سوداء قال فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسموا بها. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدموا عليه، ذكروا إسلامهم وبعث 6 نفر وقيل 10، وهذا الصحيح أنهم 10، وأمر عليهم مرثد. فلما كانوا بالرجيع مال هذيل غدروا بهم هؤلاء واستدعوا واستصرخوا عليهم هذيلا فحاصروهم وقتلوهم، وخبيب باعوه في مكة واشتروه وقتلوه، وكان يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. وكذلك زيد ابن الدثنة بتاعه صفوان ابن أمية فقتله بأبيه، وبعث بئر معونة كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء فأدركهم عصية ورعل وذكوان، وكان المنذر ابن عمرو هو أمير عليهم، فكذلك قتلوهم، وكان حرام بن ملحان معهم، قتلهم عامر ابن الطفيل، مع أنهم إنما أرادوا أن يبلغوا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة للإسلام، لكن غدر بهم وطعن حامل الرسالة، ثم رجعوا على البقية فقتلوهم، إلا نفر شخص واحد كان قد جرح فتركوه، ثم ذهب حين رجوعه للمدينة فوجد رجلين منهم قد أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر، فقتلهم بما فعلوا بأصحابه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وداهم وذهب إلى بني النضير يطلب منهم المشاركة في الدية. فأرادت بنو النضير أن يطرحوا رحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل فأوحى الله عز وجل فأخبره بما هموا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم ثم أجلاهم من المدينة، ونزلت سورة الحشر في بني النضير. ثم غزا صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع غزوة نجد، فخرج في جمادى الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محارب، وبني ثعلبة بن سعد من غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، فسار حتى بلغ نخلا منزل من منازل بني ثعلبة، فلقي جمعا من غطفان عندكم فتوقفوا عندي كذلك النسخة تلك فتوقفوا، لكن الأصوب مثل مقابلة الجيشان تواقفوا ولم يحصل بينهم قتال، هذا معنى تواقفوا. عندكم تواقفوا؟ توافوا؟ توافقوا؟ لا، الأصوب تواقفوا. تواقفوا الحمد لله. إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير، لكن هذا مشكل في السنة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه المشركون في غزوة الخندق من الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعها ولم يصلي الخوف، فمشكل. لذلك ابن القيم والبخاري وابن كثير وابن حجر رجحوا أن ذات الرقاع إنما هي بعد الخندق، بل قالوا بعد خيبر، لأن صلاة الخوف أول ما شرعت في عسفان لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وكان عليهم خالد بن الوليد، فلما قاموا يصلون الظهر ندموا، قالوا فاتكم غرة منهم، فقالوا لا تخافوا، الآن ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم، يقصدون صلاة العصر، فإذا قاموا يصلونها فهبوا إليهم كرجل واحد. فلما أراد المسلمون أن يصلوا العصر نزل جبريل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق المسلمين إلى صفين، هؤلاء يصلون وأولئك يحرسون، ثم يتقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحرسون وأولئك يحرسون. فما استطاع أهل الشرك عليهم بعسفان هذا. وبعض أهل العلم قال ذات الرقاع تعددت، وقعة قبل الحديبية ووقعة بعد الحديبية، لكن يشكل كلمة صلى صلاة الخوف على من قال أن هناك ذات الرقاع قبل الحديبية. ثم سلمكم الله، مما يؤيد أن ذات الرقاع بعد الحديبية أن أبا موسى وأبا هريرة شهدا الواقعة. سئل أبو هريرة هل صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم بذات الرقاع. وأبو هريرة إنما قدم والنبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لخيبر، فإنما شهد صلاة الخوف بعد خيبر. وكذلك أبو موسى الأشعري قدم مع أبي هريرة، مع أبي هريرة قدم مع جعفر من اليمن، من الحبشة عفوا. ثم سلمكم الله، ذكروا في ذات الرقاع من الحوادث قصة جمل جابر في بيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول قصة بيع جمل جابر كان في غزوة تبوك، لكن الأولى والأحسن أن يقال أنه قبل ذلك، قبل ذلك، قبل تبوك، لأنه كان متزوج والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أتزوجت يا جابر؟ قال نعم بكرا أم ثيب، في نفس قصة الجمل. قال ثيب يا رسول الله. قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال يا رسول الله إنه كان لي أخوات، فكون أن أباه استشهد في أحد ناسب أن يعجل بزواجه من أجل أخواته، ولا يناسب ذلك غزوة تبوك في أحد، فوالد جابر في أحد. ثم سلمكم الله، بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء جابر بجمله فربطه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن الجمل؟ قال لجابر، فناداه قال اذهب وخذ جملك، ما كنت ما كستك لآخذ جملك، وأمر بلال أن يعطيه أوقية ثمن الجمل، فأخذ الجمل وأخذ الأوقية، وأخذ الأوقية أي نعم. بعد ذا وزاده كذلك. يذكر بعض أهل العلم معنى لطيف أن رب العزة حفظ لجابر ما حفظ لأبيه، فالروح مطية الجسد، فحفظ رب العزة روح والد جابر ويتنعم في الجنة، يأوون يطيرون في حواصل طير خضر، إيش نقول؟ يطيرون حيث شاءوا في الجنة، ثم يأوون إلى قناديل تحت العرش، ويتنعم الجسد مع هذه الروح المتنعمة. كذلك راحلة جابر حفظها رب العزة له بإرجاع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هذه الراحلة التي يعني كان في أمس الحاجة لها. كذلك سلمكم الله في هذه الواقعة غزوة ذات الرقاع، يذكرون قصة الرجل الذي سبوا امرأته، سبوا امرأته المسلمون، فأقسم ليهريقن دما من المسلمين، فذهب يترصد فوجد اثنين، أحدهما يصلي والآخر نائم يتناوبون، فرمى القائم منهما فنزع السهم وأكمل صلاته، ثم رمى بالثاني ثم الثالث، كل ذلك يحاول أن يكمل صلاته، ثم أيقظ صاحبه وقال لما لم توقظني عند أول الأمر؟ قال كنت في صورة وكرهت أن أقطعها، والله لولا أن أضيع ثغر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيقظتك، يعني حتى أكمل الصورة. لكن هذه القصة ذكرنا في سنن أبي داود أنها ضعيفة، فيها عقيل بن جابر مجهول، ولها إسناد آخر أبو حاتم الذي حسنه محقق المسند، أبو حاتم يعله. تراجعون سنن أبي داود رقم 117 أو 114 أو 117. كذلك قصة غورث ابن الحارث الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزلوا تركوا أعظم شجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلق سلاحه، وعلق سلاحه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الرجل فأخذ سلاح النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. قال من يمنعك مني؟ قال الله. فارتجف الرجل وسقط السلاح منه. قال من يمنعك مني؟ قال كن خيرا إيش؟ آخذ. فجاء الصحابة بعد ذلك فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنه تعهد أن لا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل في قوم يقاتلونه. ها؟ تخافني؟ قال لا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال احتسلم؟ قال لا. قال لا. أنا أحاول، ولكن عهدك أن لا قاتلك ولا قاتل أحدا غيرك، قاتل مع ناس يقاتل، وحاول الألفاظ يعني اللي متأكد من صحتها، أما الألفاظ اللي محتملة. طيب ثم سلمكم الله. سامحنا شيخ. لا ما مشكلة شيخ. دخل بشيء ما لا لازم كل لفظة. اليوم مرت علينا لفظة، اليوم مرت علينا في مسند أحمد، فتذكرون في الوضوء أرسلوا الحديث إذا استطعتم. غسل فغسل وجهه، حديث من كان؟ ابن عباس. ابن عباس كان يريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ثم شوف ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، أولا فغسل وجهه ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه. راجعنا البخاري لأن الحديث البخاري، فوجدنا غسل وجهه ما في ثم، لا، فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، المقصود أولا يعني المجموع، لكن كيف الترتيب؟ تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، الأولى إجمالا. ما يدل على الترتيب يعني. لا، الأولى إجمالية، غسل الوجه يعني مضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، ثم بدأ يفصل كيف غسل الوجه، مضمضة واستنشاق ثم غسل وجهه. وعند الحاكم كذلك بدون ثم، بدون ثم. شوف كلمة ثم كيف جعلتك تغسل وجهك مرتين، مرة قبل المضمضة والاستنشاق ومرة بعد المضمضة والاستنشاق. فلا بد الألفاظ هاي الأحرف. ثم سلمكم الله كذلك بدر الموعد، قال أبو سفيان موعدكم السنة القادمة من شوال عند بدر. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وجلس في بدر 8 أيام 8 ليال، وأبو سفيان مشى يريد القتال، لكن تشاور مع الناس لما بلغ بعض الطريق، وكانت سنة قحط، فخشوا أن يتأثروا بهذه السنة فرجعوا. ثم بعد ذلك غزوة دومة الجندل بضم أوله وفتحه، جندل وجندل. أنكر الفتح، بعضهم أنكر الفتح، على العموم هذه دومة قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من سنة 5، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلقى حربا، وكان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة. ثم غزوة الخندق، وملخصها أن الله عز وجل أراد أن يبتلي عباده المؤمنين وزلزلهم، وثبت الإيمان في قلوب أوليائه، وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق، وفضحهم وقرعهم. ثم أنزل نصره ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، وأعز جنده، ورد الكفر بغيظهم، ووقع المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعد ذلك، بل جعلهم المغلوبين، وجعل حزبه هم الغالبين. وكانت سنة 5 في شوال، قيل في غير شوال، لكن الأرجح في شوال، لأن أبا سفيان لما لم يستطع أن يأتي في شوال في السنة 4، توعد أن يأتي في شوال من السنة 5، فأتى في شوال مع جنود غطفان وغيرها، وكانت قريظة قد تآمرت معهم. ثم إن ابن عمر يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، وكان سنه 15 سنة، واعتبر عمر بن عبد العزيز هذا السن هو السن يعني بين من يسهم لهم من الجند ويعطيهم سهم المقاتلين، وبين الصبيان الذين يحثوا لهم إن ساعدوا في الغزو كالنساء يحثى لهم ولا يسهم لهن. يحثى يعطون شيء، حثوا هكذا، نصيب غير مقدر. طيب، لعلنا نأخذ تفصيلها غزوة الخندق للمرة القادمة، تحتاج سلمكم الله شيء من التفصيل، لا نريد أن نستعجل فيها. طيب، كم باقي على الأذان؟